هل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفية حيث أني قد أديت العمرة عن نفسي في رمضان هذا العام؟ وهل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي بعد أداء فريضة الحج أو قبل أداء لفريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم لا بأس بذلك، بل أنت مأجور، مشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة قبل الحج أو بعده. وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني خارج مكة خارج الحرم من مساجد عائشة التنعيم أو من الجيران أو غيرهما من الحل، كما أمر النبي عائشة رضي الله عنها ما أردت العمرة بعد الحج أن تحرم من الحل من التنعيم. هكذا السنة لمن كان في مكة إذا أراد العمرة لنفسه أو لغيره أن يخرج إلى الحل ثم يلبي بالعمرة هناك، ثم يدخل فيطوف سبعة أشواط من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي بقعة من المسجد، ثم يسعى بين الصلاة سبعة أشواط ثم يقسم الرأس. هكذا العمرة وأنت مأجور في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.